قال: وهذا الذي ذكرناه عن مالك والسلف يبين حقيقة الحكاية المأثورة عنه، وهي الحكاية التي ذكرها القاضي عياض عن محمد بن حميد قال: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله تعالى أدب قوما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الآية، ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، الآية، وذم قوما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، الآية، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. فاستكان أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله. وقالت الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، الآية. هذه الحكاية مروية عن مالك رحمه الله مع أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي، وهو أن أبا جعفر رفع صوته عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه مالك رحمه الله ذلك، استدل عليه بالقرآن في أول سورة الحجرات. استكان أبو جعفر لهذا ووافق عليه، وسأل مالكا رحمه الله عند الدعاء: هل يستقبل القبلة أو يستقبل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه؟ قال مالك: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك وسيلة آبائك. هذه الحكاية مكذوبة كما ذكر الشيخ رحمه الله في كتاب التوسل والوسيلة، وأطال الكلام عليها، وقال إنها ليست في الكتب المعتمدة من كتب المالكية، وإنما هي قصة مكذوبة لم تثبت عن مالك رحمه الله. فمالك وغيره من الأئمة يستنكرون استقبال القبر بالدعاء، وإنما يستقبلونه وقت السلام فقط. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو مغيرة، وإما أن تفسر بما يوافق مذهبه، إذ قد يفهم منها ما هو خلاف مذهبه المعروف بنقل الثقات من أصحابه، فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء، وقد نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقا. نعم، كما سبق. وذكر طائفة من أصحابه أنه يدنو من القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبل القبلة ويوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره، فاتفقوا في استقبال القبلة وتنازعوا في تولية القبر ظهره وقت الدعاء. نعم، فالمشهور عن المالكية أن الداعي يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر وقت السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ما يسلم عليه ويستقبله عند السلام، لكن عند الدعاء يستقبل القبلة. اختلفوا هل يولي القبر ظهره ويستقبل القبلة أو أنه لا يوليه ظهره، وإنما يكون على جانب من القبر ويستقبل القبلة، لكن اتفق القول أنه لا يستقبل القبر في الدعاء. نعم. ويشبه والله أعلم أن يكون مالك رحمه الله سئل عن استقبال القبر عند السلام عليه وهو يسمي ذلك دعاء، فإنه قد كان من فقهاء العراق من يرى أنه عند السلام عليه يستقبل القبلة أيضا، ومالك يرى استقبال القبر في هذه الحال كما تقدم. وهذا جواب آخر عن هذه الحكاية، لو ثبتت أنه إنما أراد الدعاء يعني السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه وقت السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل قبره عند الجمهور، عند جمهور أهل العلم يستقبل قبره عند السلام كما يسلم على الحي، فلا يسلم على الحي وهو موليا له ظهره، وإنما يسلم عليه وهو مقبل عليه. فكذلك الميت في قبره يستقبله ويسلم عليه، ولكن الدعاء حالة أخرى، فيدعو مستقبل القبلة، وإنما الخلاف هل يدعو مستقبل القبلة وظهره إلى القبر أو أنه يكون على جانب ويستقبل القبلة ولا يستدبر القبر. نعم.